أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيئا. لا تحزن لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب، وحزنت من الفقر فازددت نكدا، وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك. لا تحزن لأن الحزن يريك الماء الزلال علقما، والوردة حنظلة، والحديقة صحراء قاحلة، والحياة سجنا لا يطاق. لا تحزن ولك دين تعتقده، وبيت تسكنه، وخبز تأكله، وثوب تلبسه، وعائلة تأوي إليها، فلماذا الحزن؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بصاحب تلكم الحكم التي سمعنا وكتابه الأشهر لا تحزن، فضيلة الشيخ عايض القرني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله يا شيخ. حياك الله أبا أسامة، وأهلا وسهلا، وشكر الله لك وللإخوة القائمين على البرنامج. أيها السادة، وضع اسم شيخنا الحبيب قبل أسبوعين في لائحة اتهام أصدرتها نيابة أمن الدولة المصرية بخصوص غسيل الأموال، ثم صححت الخطأ. سأبحر مع فضيلته للحديث عن هذه القضية وكيف تلقاها، ومن ثم أعرج للحديث عن مسيرته التي اتهمه فيها كثير من منتسبي التيار الديني بأنه تخلى عن منهجه السابق وبات يغرد بعيدا عن أجواء الدعوة المحلية. غسيل القلوب لا غسيل الأموال هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بمشاركة كريمة من المفكر السعودي الكبير الدكتور عبد الله الغزامي، والكاتب الصحفي الدكتور علي الموسى، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. وأدعوكم بين يدي الحلقة لمطالعة هذا الاستفتاء. من خلال متابعتك لمسيرة الشيخ عايض القرني، برأيك هل توقف الشيخ عن العطاء الدعوي؟ نعم، لا، إلى حد ما. أرسل رقم الإجابة المناسبة إلى الأرقام التالية: HTC 82700، زين 75882 0. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، وأعود لضيفي في الاستديو فضيلة الشيخ عايض في هذه الحلقة الاستثنائية. أبا عبد الله، يعني بصراحة بودنا أن يعني نستشرف مشاعرك في هذا الخطأ الذي حصل، والبلبلة التي حصلت في الإعلام بسبب إيراد اسمك في لائحة الاتهام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد يا أبو أسامة، أنا أخيرك إحدى طريقتين، اللين والرفق وسوف أكون معك بردا وسلاما، أو المشادة وسوف أكون عليك نارا لا تطاق. وأنا صاحب أبيات قلت: أبو أسامة يا فيضا من القبس في حلة المجد مثل الفارس الندسي، اختر معي ما تشاء، إن شئتها تحفا من المحبة ضاهت ليلة العرس، أو شئت فتكا لعمر الله اشعلها حربا ضروسا تميت الروح في النفس. أولا، أعلن للجمهور أن المدعي العام المصري قد كذب نفسه وبرأني من هذه التهمة، وإخواني الذين اتهموا فلله الحمد والشكر على ذلك، وأنا واثق من ذلك. ولذلك أنا وكان يضرب في حديد بارد، لأن واثق من نفسي ومتعود أنا لهذه، فكما يقول أبو الطيب: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأكثر فأهون ما يمر به الوحول. نعم، يعني هذا الخطأ يعني ألا يتيح لك حق مقاضاة القوم هناك؟ بلى، أنا فعلت ذلك، واتصل بي رجل أعمال في مصر، ياسين عجلان، رجل مشهور، ففوضته في محامي، ولكن في الأخير قالوا أن اعتذر المحامي المدعي العام والصحف المصرية ما يقارب 10 صحف أعلنت الاعتذار، فقلنا نبقى على هذا ما دام اعتذروا وتأسفوا وأعلن هذا حتى في الصحف من الشرق الأوسط وغيرها. نعم، يعني يا شيخ عايض، طبعا أنا سأتبع أسلوب اللين وأنا أريد التحف من المحبة والعرس وما يعني إلى ما قلته في الأبيات، لكن دعني أسألك كذا بصراحة وبعيدا عن أبيات المتنبي، كيف كانت ردة فعلك البشرية عندما سمعت يعني خبر الاتهام؟ والله أنا لا أكتمك سرا، حتى رسول هدى صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الموحى إليه يقول سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون والعلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طبعا لم تعد، لكن لست كقبل ما أؤلف لا تحزن، يعني بعد مدرسة لا تحزن أصبحت أتلقى الضربات بهدوء وأصبح عندي طاقة بشرك، لأني قرأت الحكماء وقرأت الوحي وقرأت الفلاسفة والعلماء وعرفت كيف يقف الإنسان ويتمالك ويستمر ويحمد ربه. بالمناسبة في كتاب لا تحزن يقول مصطفى أمين إذا رأيت الناس يلقون عليك الطوب فعرف أنك وصلت إلى بلاط المجد وأن المدفعية أصبحت تطلق 21 طلقة احتفال بقدومك. فأنا أعرف أني بديت أني شيء وأنني بديت أقدم شيء، ولذلك لابد أني أخذ يعني هذه بهذه المغرم بالمغرم. فما لما انزعجت كثير بشرك نمت في نفس الساعة اللي أنام فيها وأكل 3 وجبات في اليوم وبديت كتبت كما هو المعتاد ولم يتأثر شيء والحمد لله. والله هذا يقودني موقفك ومدرسة لا تحزن. أنا أتأمل الآن يا شيخ عايض، يعني في عظماء التاريخ ابن تيمية هذا الذي أنت موله بشكل كبير به، يا أخي عذب وسجن، العز بن عبد السلام يعني في دار القوم هناك في مصر سلخ جلده، هؤلاء نيلسون مانديلا وقد كتبت عنه في كتاب لا تحزن، التاريخ يخلد هؤلاء، يعني فكيف عزفت عن دخول التاريخ؟ يعني لما لم تزر القوم هناك؟ يعني انا بيني وبينك اخذت دوره تدريبيه انا في السجن ووقفت 10 سنوات ومنعت ب9 قرارات في 10 سنوات، ولكنك انت لم تمر انت بهذه التجربه، وانا انصحك انك تدعو الله ان يذيقك هذه التجربه وتدعو الوالده تدعو معك علك اذا سجنت وجلت تدخل باب التاريخ، وليس على الله بعزيز، فانت تجرب وتدخل معهم يا شيخ، انت اللي بحاجه اصلا، وما نحن اخذنا الدوره بشرك وعندنا رخصه عمومي في هذا. فلا الله ولا فارق و بئس لهذا التخليد في التاريخ يا شيخ عايض. قد جاءكم الفتح. هذا موضوع الأموال يا شيخ عايض، يعني فعلا الموضوع غسيل أموال، يعني يقودنا إلى التطرق لجزئية كتب عنها بعض الكتاب وأشار لها، موضوع الثراء الذي يعني نزل على بعض الدعاة المحليين هنا وأنت في يعني في مقدمتهم يا شيخ، كيف تنظر يعني إلى ثراء الداعية؟ أولا أنا متعجب من هؤلاء الإخوة الكتاب الذين يكتبون عن الثراء لأمور، منها أن الثراء في الإسلام ليس محرما، فالصحابة كان منهم الأثرياء والأغنياء والغنى في القرآن والفقر في القرآن، والإنسان في الإسلام له أن يجمع لكن بطريق الحلال لا يجمع الحرام. ثانيا أي ثراء عندي أنا؟ أنت تعرف بيتي وقد دخلت منزلي، يعني منزل يعني وسط من وسط الناس، لست من الكبار الذين يحولون الكيلو مترات إلى قصور وحدائق غناء وبساتين، ولست من هل يريد الأخوة الكتاب أثبت لهم أني زاهد وورع فأخذ بيت طين وأربط حمار عند مدخل الباب وأخذ يعني مثلا جرة فيها ماء قديم حتى أثبت لهم حسن السيرة والسلوك؟ أنا عادي وليس عندي الحمد لله لا أرصدة وليس عندي أنا الكفاف وعندي الغنى بالإيمان والحمد لله، ومن يظن أخذت من ماله واحتلت عليه أو لأسهم أو مضاربات فليتقدم إلينا مشكورا. حتى الذين اتهمونا بغسيل الأموال يا ليت أن التهمة صحيح وأن عندنا أموال وأرصدة، ولأن سوف تميل عليهم التهمة ويبقى لنا المال، لكن ما حصل شيء. يا شيخ هذا تقرير أمامي يعني نشر في العام 2003، يقول التقرير أن أول الدعاء دخلا هو عمرو خالد والثاني عايض القرني. يا شيخ عايض يعني ربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ليس عيبا التهمة الثراء. أحمد الله حمدا يملأ السماوات والأرض، لكن نحمد الدعاء قائمة الدعاء في نفس الدعاء، لم يقارننا بالوزراء ولا بالأمراء ولا بالأغنياء، لأن الدعاء نفس الفصيلة الشريحة. فمثلا تجد من كتب مثل نسبة وبرامج تلفزيونية بما يقوم به أسرتي وأطفالي، فهذا هو الذي يقصدونه يعني. بينما إذا لما رأيت الرقم أنت لو قارنته ببعض الأعيان والوجهاء يمكن أنه لا يساوي مسألة بند الخدم أو بند السائقين أو بند حتى السكرتاري أو القهوجية أو السفرجية. لكن نحن دائما العيون مصب علينا، دائما ما يقبل خطانا ولا يقبل، حتى لو اعتذرنا قال لا هم أصلا لا تصدقهم ترى متلبسين ما يريدون، يعني تفهمهم ما يفهمون، ولكن نقول نحن ترانا ماشيين واثقين من أنفسنا وسوف نستمر معنا الله عز وجل ولن نموت أبد والله معنا ولن نهن والواحد الأحد معنا، ونضحك ونقرأ بعض كتاب في الصحافة يرون الاعتذار، والنائب العام يكذب نفس المصر قالوا لا هم متهمين بغسلهم، يريدون يثبتونا بالقوة يفرحون بها. قل موتوا بغيظكم. نعم. وبرأيك يعني لماذا هذا الترصد يا شيخ عايض؟ أنا في برنامج أدعو إلى تطبيع العلاقة عندنا في المجتمع خاصة المجتمع السعودي. نحن الآن نتترس كل واحد منا في خندق، ولا المعسكر الديني ولا المعسكر الكتاب والمثقفين. يا إخوان ترى وثيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعنا وقد نختلف، لكن ما هو هذا الترصد وسابق الإصرار على أنه لا إنسان لابد أن يكون مذنب؟ وما أدري ما هو الحقد القديم الذي يحمله بعض الكتاب، حتى قلت هؤلاء الكتاب هم من الدرجة السياحية، لأن الكتاب درجة أولى ودرجة أفق ودرجة سياحية، فقلت أنا اقترح على هؤلاء الكتاب أن يمروا بدورة تدريبية في تعلم الصحافة، لأن بأسامة لا يعرفون العبارة الجميلة ولا الأدب الخلاق، يريدون يعني يبنون مجدهم وشهرتهم في التحرش بالداعية وضرب المسؤول والنيل من صحفي والتعرض إلى قامة أدبية علامية مثلك ونيل مفتي حتى يبرزون. كيف تعون قضايا هؤلاء يا أبنائي؟ هؤلاء كتاب من الدرجة السياحية، أطالبهم أن يأخذوا يعني دورة تدريبية في طلب العلم والمعرفة والقراءة الواسعة وبعدين يكتبون بنضج. وأنا أنصحهم لأنهم أبناء لي، وأنا لابد أشفق أنا وياك عليهم لأنهم مزلة للتعرض للوم أو للحبس والجلد. نعم. طيب في المقابل دعنا نكون موضوعيين يا شيخ عايض، يعني هنا أنت اتجهت إلى شريحة الكتاب والإعلاميين، ألست معي أيضا في الجهة المقابلة في الشريحة الشرعيين أو شريحة التيار الديني؟ ما نقرأه في بعض منتديات الإنترنت أيضا يمارسون نفس الدول من الترصد، من يعني كشف الثغرات وإقامة كثير من الحسينيات على أشياء ربما تكون أيضا يعني بسيطة وهامشية. أحسنت يا أبو أسامة. أولا أنا عندي مدرسة لا تحزن، وهي مدرسة المصالحة مع الله مع النفس مع الناس، ولذلك تجد أنت من سنوات أني لم أخذ شخصا من الناس سواء من المعسكر الديني أو ما يسمى بالعسكر الكتاب والمثقفين أو الليبرالي والعلماني حال ينبذ، أريد هداية الناس، أريد أن يتجه الناس إلى الجنة. أنا والله الذي لا إله إلا هو أنه يسيئني ويكدر خاطري إذا تقدر إنسان مسلم، والله ما أريد ولا يشرح صدري يتكدر إنسان مسلم ولو خالفني. لماذا؟ لأنه لا مصلحة لي في ذلك بعد ما قرأت وعرفت وأبحرت في أبواب المعرفة. أريد الآن مصالحة يا شيخ، وأنا أطالب حتى الإخوة يعني الحاملين راية الدين أن يرفقوا بالناس وأن يحملوا ادفع بالتي أحسن، وقولوا للناس حسنا فبما رحمة من الله أنت لهم. ودائما ترى مقالات في الشرق الأوسط وغيرها طالب باللين يا أخواني، دعوا الإخوان يدخلون معنا، ترى إن شاء الله في في في بحبوحة الرحمة، ترى الجنة ليست مفاتيح عندنا ولا عندنا صكوك غفران، ترى هو الباري سبحانه الذي يرحمنا سبحانه، أنا وياهم سوا ترى. ويمكن الكاتب هذا الذي نستهزئ به أو نسخر به أن الله يتوب عليه أو أنه ذرف دمعة أو له حسنة أو أن الله استجاب له، فنحن جميعا تحت رحمة أرحم الراحمين. وأنا أطلب كل هذه الأطياف أن تتصالح تحت هذه المظلة الكبرى التي شرفنا الله بها لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرجو. أنا خطابي واحد ترى، ليس خطاب لنفسي وخطاب للناس. نعم يا شيخ عايض، دعني يعني أتوقف مليا في هذه النقطة، لأنه فعلا يعني طرحنا موضوع يعني يمثل إحدى المآزق الكبرى في مجتمعنا أو في ساحتنا الفكرية. أنت طرحت موضوع تطبيع العلاقة بين الكتاب والإعلاميين وبين إخوتهم من الشرعيين، ونديت بهذه المصالحة. دعنا نطرق جزئيتين هنا، يعني ما أسباب هذا التأزم، وكيف ترى الطريق بدل هذه الدعوة المثالية العامة؟ ما هي الخطوات العملية التي ممكن أن يعني نقوم بها؟ أنا دكتور عبد العزيز أعزو هذا التأزم لأسباب، منها ضيق العطن الثقافي والمعرفي والإيماني. ترى ضيق العلم حتى في القرآن ذكر الله ذلك، رهبانية تدعوها ما كتبنا عليهم والجهل، فكلما ضاق الإنسان لم يسافروا لم يقرأوا كثيرا لم يطلعوا، فتجد الواحد يحكم من زانته وغرفته ويحاسب الناس كأنه موكل بهم سواء من هذا الصف وهذا الصف. الثاني أحيانا يا أخي التربية النفسية والتركيب النفسي لبعضهم، فهو مأزوم في بيتي إما أنه كان تحت إرهاب من والده أو من أسرته أو من قريته، فبدأ ينفث هذه القذائف في أمراض اجتماعية، فهو دائم مترصد ومأزوم هو في نفسه. أنا نصيحة أن يعالج عند أطباء نفسيين، وأن يراجع المسجد، وأن يراجع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث يا شيخ، نحن طبيعتنا في السعودية وفي العالم العربي طبيعة القسوة. نحن مجتمع صراحة قاسي، عندنا قسوة مع المرأة، قسوة من يعني من الموظف، قسوة من مدير المدرسة، قسوة من شيخ القبيلة، قسوة من الأب. حتى تشوف سياراتنا مخسفة يعني مصدومة، وتجد كبار السن عندنا مضروبين، يعني فيه أثار الشد وأثار الضرب، وعند كل واحد منا هراوة في السيارة ومشعاب، جاهزين وسكاكين وجاهزين ومسدسات. وعندنا فحنا مجتمع مقاتل، يعني مجتمع فينا توحش. وابن خلدون ذكر هذا عن العرب عموما، فنحن باقي مجتمع عشائري. إخواني تصالحوا مع أنفسكم، وتصالحوا مع جيرانكم، وتصالحوا مع إخوانكم، ورحمة الله واسعة. يا أخي، إنسان قتل مئة نفس واستغفر الله وتاب الله وغفر الله له، لكن بعضهم ما يريد أنك تراجع، ولا يدري أنك تحسن صورتك، ومشغول بك دائم. إن كتبت حول كتابتك إلى السيء، إن سكت قال له تفسير في السكوت، فهو مترصد. يا أخي اشتغل بنفسك وصح مسيرك وطهر ضميرك. وأنا طلبت في كتاب لا تحزن، طبعا لابد أن يرد لا تحزن 25 مرة أن يغسل الإنسان قلبه 27 مرات ويعفره الثامنة بالعفو والغفران، وأن يصدر كل ليلة عفوا عاما مرسوما قبل النوم، عفوت عن كل أحد لينال عفو الواحد الأحد سبحانه. طيب يا شيخ، ما هي الخطوة التي تراها لحل هذه الإشكالات بدل من التوبة وكذا؟ ألا ترى يعني أن يقوم مركز الحوار الوطني مثلا بدور في مثل هذه المصالحة التي تدعو أو تطبيع العلاقة، أم هي تترك فقط لضمائر الكتاب والإعلاميين أو لأولئك الشرعيين؟ في الحوار الوطني أنا حضرته مرتين في الرياض وفي مكة، وطالبت في الجلسة بأن يكون عندنا مصالحة وطنية، وأن يكون عندنا تهميش لا في الجهات، جهات الشمال أو الشرق أو الغرب أو الجنوب، لأن يقول حتى المناصب أحيانا والثروات تتركز في مناطق، في ثلاث مناطق أربع، والبقية أحياء غير أموات وما يشعرون أيان يبعثون. فقلت لابد نشارك، نحن وطن هذا كله لنا أسرة. لا تميز أحد، تجعل منطقة للوزراء ومنطقة للأثرياء ومنطقة للكتاب، نحن كلنا في المغنم والمغرم واحد، نحن كلنا أهل ولد بلد واحد. ثانيا يا شيخ، أني طالبت أن يكون في مصالحة وطنية تبري يعني مسائل التي شحاوروهم مشكورين في الحوار الوطني، مسائل الصحة ومسائل مثل المرأة. يا أخي مصالحة قبل، تعالوا إلى كلمة سواء، الحوار أن نتفاهم يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع اليهود والنصارى، وقال له ربه: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نحن أهل حجة وأهل برهان، نحن لم يبعثنا الله بهراوة ولا بمسدس ولا بسيف، ولست عليهم بمسيطر. نحن لا نملك إرهاب فكري، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن نسيطر على عقول الناس، نحن رسالة إقناع، عندنا غسل أدمغة بالحق لا غسيل أموال. شكرا يا شيخ عايض، استأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الأولى من الكاتب في صحيفة الوطن الدكتور علي الموسى. حياك الله يا دكتور. أهلا، مساء الخير يا حمد عايض. أهلا وسهلا دكتور علي. دكتور علي، استمعت إلى دعوة المصالحة وتطبيع العلاقة بين الكتاب والإعلاميين من جهة، وبين الشرعيين، ولصالح هذا الوطن ولصالح هذا المجتمع. تفضل بتعليقك يا دكتور. والله أعتقد أنه من حيث المبدأ، أولا أمسي على الإعلامي، أمسي على الجميع بالخير. حياك الله. من حيث المبدأ، ترى أنا أظن أنه لا يوجد بيننا يعني ذات البون الشاسع من أي اختلاف، وأنا أقولها بالفعل المليان، أن ما بيننا من جسور دينية، ما بيننا من جسور عقدية، وما بيننا من جسور وطنية، هي أعمق بكثير مما يتوهم القارئ أو المستمع. أحيانا حتى تفقد اتجاه الفكري أو الحراك الثقافي بين شخصين من تيارين مختلفين، قد يظن القارئ، قد يظن المستمع، قد يظن الشخص إنه إنه إنه إنه هذه مشهد من مشاهد الخصومة الفكرية. لا أبدا، لا يجب أن تصور كهذا. ولكن مع كل هذا، أنا أولا، نحن أبناء بلد واحد، نحن أبناء لحمة واحدة، نحن أبناء عرق واحد، نحن أبناء دين واحد قبل هذا يعني أو قبل كل التصنيفات. أعتقد أننا نحن بحاجة ماسة جدا جدا إلى مثل هذه اللحمة الدينية والوطنية في آن واحد في مثل هذه الظروف. بس طرح الشيخ عايض يعني مسألة الحقيقة يعني هي ملموسة، هو الترصد من قبل بعض الكتاب لإسقاط بعض الرموز الدينية. دعني أضرب لك مثالا في الشيخ محمد العريفي أو الداعية الشيخ يوسف الأحمد، وأخيرا وليس بآخرا الشيخ محمد السعيدي في صحيفة الوطن يا دكتور علي. يعني يجب أن لا يصور الأمر بهذا التصوير على أنه مسألة إسقاط رمز سواء من هذا التيار أو من ذلك التيار. أنا أعتقد إنه هذا صراع مدرسي طبيعي أن يحدث، لكن لا يجب أن يتصور إنه تآمر ضد محمد العريفي أو ضد محمد السعيدي. هؤلاء شخصيات عامة، والشخصية العامة يجب أن يتحمل وطأة ما يقول سواء كان بالسلب والإيجاب، يجب أن يتحمل مسائل الاختلاف في وجهات النظر بين ما يطرح وبين ما يقوله الناس. عندما يعني نادر عليه مثلا بمثل ما قال حول السستاني، نحن نرى أن هذا يعني كلاما ليس موجها للسستاني، بل إنه يشق اللحمة الوطنية الداخلية. لكن هذا لا يعني أننا في خلاف أو في جدل أو في محاولة إسقاط العريفي. عندما يعني ظهر علينا الشيخ السعيدي برؤيته حول انتهاك بيت الشيخ أحمد القاسم الغامدي، نحن نعلم تماما أنه لا يعني هذا الكلام تماما، وأنه من أول الساهرين على حرمة منزل الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي. لكن هذه رؤية تحتمل الجدل، تحتمل النقاش. عندما يتحول الشخص إلى شخصية عامة، فإن عليه أن يعرف أن تبعات تحوله إلى شخصية عامة هي تأتي من هذا النوع، من هذا القبيل. يا شيخ علي، يعني يا دكتور علي، موضوع يعني أنه شخصية عامة ويجب أن يعني يتحمل النقد، أنا أتفهم هذا وكلامك حق، ولكن مثلي يعني حار الحقيقة عندما نرى تزامنا ل15 أو 20 كاتب يكتبوا في نفس اليوم في ذات الموضوع، في موضوع عن الهيئة، في موضوع واحد عن يوسف الأحمد، في موضوع واحد عن الشيخ العريفي، يعني لكأن وراء الأكمة ما وراءها يعني. فأنا أيضا أود تعليقك على هذه الجزئية. أنا أولا أدعو للاستقصاء والإحصاء عندما نكتب عن يوسف الأحمد أو عن السعيدي أو عن أي شخصية. أنا من النوع الذي يمتهن الكتابة بشكل يومي، وأكاد أجزم تماما أن مجموع مقالاتي في قراءة أفكار هؤلاء الرموز لا تتجاوز حتى اللحظة واحد في المئة. في المقابل لو أخذت في نفس اليوم الذي تتكلم فيه عن قضية ما، لو أخذت مثلا مجموع المقالات التي وجهت في وزارة التربية والتعليم، لوجدتها ضعف ما وجه لهذه الشخصية أو ذاك. هي المسألة أين تذهب بالإحصاء وأين تذهب بالتوثيق وأين تذهب بالعدد عندما تحصي مثلا كما أسلفت 15 مقال شخصية واحدة، فلأنه أثار قضية هي قضية رأي عام، وقضايا الرأي العام هذه القضايا التي يكتاس عليها الإعلام. ثم أنا أقول في نهاية الأمر، هذه من مصلحة الحراك الثقافي، هذه من الأشياء التي تصب في جوهر الخطاب الديني، هذه من الأشياء اللي يعني أنا أقول لك يعني إنه الخطاب الديني، القضاء، الهيئة استفادت بشكل أو بآخر، لا أقول من هذا الهجوم الإعلامي ولكن من هذا الترحيص الإعلامي الحاصل في البلد. هذه مؤسسات تعمل تحت المظلة الوطنية، هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون. ولو أخذت على الموضوع الأخير في مثلا ما حصل في الرياض، يعني هو لا يصور على أنه كارثة مثل ما حصل في جدة، ولكن لو خطرت مجموع المقالات التي وحصلت اليوم ضد أمانة مدينة الرياض أو ضد ما حصل في الرياض، سيقول ابن عياف على سبيل المثال إنه هذه محاولة لإسقاطها. هذه ليست محاولة لإسقاطها، القضية تحولت إلى رأي عام مثلما تحول العريفي أو السعيدي إلى أو أحمد بن قاسم الغامدي إلى أصحاب رأي عام. نعم، أحد الزم يعتقد إنه مر تماما بمثل هذه الظروف خلال مشوار الفكري، آخرها ما يحصل له مثلا من ملفقة يعني في قضية غسل الأموال التي أثيرت حوله ضدا في القاهرة، وأنا ودي أن أقول رأيي فيها إذا كان. تفضل. تفضل دكتور علي. أعتقد أن الشيخ الدكتور عايض الكرمي يجني اليوم ولوحده ثمار مدرسة انتشار الخطاب الثقافي السعودي، وأنا لا أسمي خطاب ثقافي سعودي بمثل هذه الخصوصية التي تلغي يعني نمطية الخطاب الديني. خطابنا الثقافي السعودي هو خطاب ديني لأننا أصحاب رسالة. الشيخ عايض الكرمي يجني هذا لأننا أنا بأم عيني شاهد كتابه لا تحزن يباع على رصيف الأزبكية ويباع على رصيف جامعة الدول العربية، والزبائن يشترونهم من القاهرة. مد الخطاب الثقافي السعودي هو ما يثير حفيظة البعض تماما تماما تماما، ليس في القاهرة بل في كل العواصم العربية، لأنهم يعتقدون أن البنية الثقافية السعودية سحبت بساط البنية الثقافية من العواصم التي استأثرت بهذا الخطاب من قبل، بيروت، دمشق، بغداد، القاهرة. الآن هو دور الرياض الحاسم بسبب منهجين بسيطين. أولا هو المنهج السلفي الذي يعني قام عليه علماءنا، وثانيا هو قوة الاقتصاد المحلي التي سوقت الخطاب الثقافي السعودي. فهم أرادوا أن يقتلوا تغلغل هذا الخطاب المعتدل داخل الأوساط القاهرية، داخل الأوساط المصرية التي تحولت بشكل أو بآخر عن طريق يعني عشرات الوسائل، منها العمالة الوافدة للسعوديين من مصر، الاتصال الثقافي، هيمنة الخطاب السعودي، إلى ما يسمى النسخة السعودية في بنية الخطاب المصري. أعتقد أن الشيخ عايز القرن يجني تماما، هم أرادوا أن يأخذوه يعني كدرس للداخل حتى يجر أي سعودي في المرة القادمة أن يكون بذات القوة. عندما يتجمع مثلا آلاف الأشخاص حول محاضرة في جامعة الأزهر السعودي، وهم لم يتجمعوا من قبل مثلا بالمناسبة إلى إلى إلى رمز من داخل البنية الثقافية المصرية، هذه هي رسالة أعتقد أنهم ينظرون إليها على أنها تهز أركان البنية الثقافية المصرية عبر داخل وافد وهو الشيخ عايض القديم الخطاب الثقافي السعودي. يعني وإلا قضية غسل الأموال يعني أعتقد أنها يعني قضية مضحكة. يعني الشيخ عايض الفهمي أعتقد أن مهمة الأساسية هي غسل العقول، ما هي غسل الأموال. أنا أشكر لك هذه المداخلة الكريمة وهذه الرؤية التي أدعوك أن تستمع إليها يا دكتور علي، وإن يعني فسرت بأنها نوع من فزعة ابن العم أو الإقليمية. أبداً أنا والشيخ عايز يعرف، أنا أختلف مع الشيخ عايز الكرمي في مرات كثيرة وسأختلف معه في القادم الأيام، لكن أنا مؤمن بأن ما يحصل في مثل هذه القضية بالتحديد لا يستهدف بها عايز الكرمي بقدر استهدافه من الخطاب الثقافي السعودي. طيب تماماً، وأنا مؤمن بهذه القضية تماماً. أنا أدعو أشكر لك المداخلة دكتور علي. شيخ عايز شكر الله لك. أولا يا دكتور علي الموسى الكاتب المشهور بجريدة الوطن، شكر الله لك، وليست بأول مرة من كلماتك المحببة، وأنا أتقبل كما تعرف ثناءك في جريدة الوطن عني فيما تكتب أو نقدك، وقد هاتفتك بذلك، والحقيقة أنك كنت منصف في الحالتين ومتقبل أنا الذي تكتبه، لأنك إن شاء الله ممن نأمل منه التجرد وممن نأمل منه أن ينفع الله بقلمه وينفع بثقافته الواسعة. وطبعا لا يمكن أن حميمية يعني الجهة وكذا، ونحن ندعى لعدم الجهوية والتعصب، لكن هنا مسألة أنك أشرت له وهي مهمة، قد أشار لها بعض الكتاب، وهي مسألة استهداف الخطاب السعودي ليس لشخصي أنا، لكن كما قلت وصدقت الخطاب السعودي الآن يصل إلى المدن والعواصم، وقد رأيناه في الاستاد الرياضي في الجزائر وفي القاهرة وفي الرباط وفي صنعاء، وهذا يعني صراحة توجيه سليم تفضلت به. أنا لما تكلمت يا دكتور علي عن بعض الكتاب الصغار الذين هم تلاميذ لك يا أخي، مستهدفين فقط الأخطاء، أليس لنا إصابات؟ أليس لنا نجاحات؟ أليس لنا حسنات؟ جاءوا برجل الحجاج فقال الحجاج قال الرجل الحجاج والله إن الواحد الأحد يعاملنا بالحسنات والسيئات وأنت تعاملنا بالسيئات. فأنا تعجب، يسكتون، يجدون نجاحات وكتب ويجدون ما شاء الله إصابات، ما يقولون شيء. فإذا أخطأنا ونحن بشر انقضوا، مع أنهم صغار وأنت رددت عليه في مسألة كتاب من الدرجة السياحية، أنت كتاب من الدرجة الأولى وهناك كتاب من درجة الأفق، أما هذا الكتاب الذي يعني من الدرجة السياحية، أبناء صغار أرجو أن يتعلموا، يقول علي الطنطاوي أرجو أن يبدأوا بالتعلم حتى يفكوا الحرف ثم يتكلموا، وأرجو أن يكسبوا قلوب الناس، فيعني ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أرجو من إخواني حتى طلبة العلم، يا علي ترى في مجالسنا دكتور علي والله أن يطالبهم، يقول يا أخي في خطبة الجمعة تحببوا إلى الناس، أرجوكم انبذوا خطاب الشدة والعنف، و لأن مرحلة عمرية قد نكون مرينا بها أو مر بها غيرنا، لكن يصل الإنسان إلى نضوج، وإنه ينبغي أن يحول الأعداء إلى أصدقاء. ترى العظمة ليس تحويل الصديق إلى عدو، هذا حمق، لكن العظمة أن تحول عدوك إلى صديق أو تحيده، وهذا منهج القرآن، يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فأنت ممن يشارك إن شاء الله في المصالحة الوطنية بقلمك البارع وإخوانك من الكتاب، وحي الجميع، وتصدقت بيننا من الجسور، جسر لا إله إلا الله، جسر الإيمان، جسر الوطن، جسر الأخلاق، جسر الضمير، جسر المبدأ. هنا قضية أشار لها الدكتور علي في تصوري تعطي أيضا تفسير وحجة لهؤلاء الكتاب الذين يكتبون في قضية واحدة. يجأر بالشكوى يعني بعض أحبابنا في التيار الإسلامي من أن هناك استهدافا وترصدا، وسمعتني للتو أنا أحيل التهمة للدكتور علي الموسى. هو جاوب بأن الآن أصبحوا من القضية قضية رأي عام، وهؤلاء الكتاب أصبحوا أو الشرعيين أصبحوا شخصيات عامة، لابد أن تتناوشهم الأقلام، لابد أن ترصد ما يقولون ويعلق عليها. فيعني أنا أريد تعليقك في هذا الأمر يا شيخ. والله الذي ذكره الدكتور علي قد وافقه في جزئية وخالفه في جزئية. أما وافقه فالشخصية العامة عليها أن تتحمل كل ما يأتي، لأن هي برزت نفسها وقالت أنا حاضر، أنا موجود في المشهد الثقافي والعلمي والأدبي، فالمغرم بالمغرب، خذ حلوها ومرها. أما الجزئية يقول فأقول أنا أتعجب أنه مثلا شخصية دينية تظهر فإذا التنسيق بين رؤساء التحرير وبين الكتاب في غداة واحدة بغتة هم لا يشعرون فيصبحونه في اليوم الثاني، وإذا نفس النغمات ونفس القاموس، وهم يعني أنه لابد أن فيه أن في دراسة ولا بد أن في يعني تنسيق ولا بد أن في ما شاء الله مجلس اتفاق. فأقول يا أخواني خففوا حتى على الرمز مثلا إعلامي، رمز حتى الثقافي ليس الديني فقط. نعم. والله أن أنا ما يرضيني، بالله يرضيك يا أبا أسامة، أن رمز مثلا إعلامي أو رمز ثقافي ورمز فكري في يستهدف الوطن، ماذا نستفيد أن يكدر خاطر؟ لا لا لا، ماذا نستفيد أن يشرح يعني؟ نعم. فأنا أقول لهذا يعني حتى أنا جلست مع العلماء قالوا لماذا يعني رؤساء التحرير، وأنت ذكرت دكتور علي اليوم أو أمس عن التحرير وصدقت أن كلمة التحرير هذه ترى هي أخذوا مأخذ مثل ما قلت من حرية الكلمة، على من ضد حرية الكلمة، هو أخذوا رئيس التحرير رئيس التضييق. نعم. ورئيس المراقبة ورئيس الحجر. نعم. في الغالب. نعم. يا شيخ عايض أنا أيضا أستأذنك والسادة المشاهدين في مداخلة عاجلة من الدكتور محمد السعيدي الظاهر يستمع لنا فذكر اسمه ومن حقه أن يتداخل. المخرج أبلغني أنه طلب المداخلة، هل هو معنا الدكتور محمد السعيدي؟ نعم معكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا إبراهيم، وبركاته. يعني تفضل بمداخلتك وقد ذكر اسمك يعني للتو. تحياتي لك ولضيوفك الكرام وأخص الشيخ عايض القرني الذي نحبه في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى له دائم التوفيق والنجاح. سلمك. الأخ علي الموسى نشر عني مقالا وأنا لا أعرفه ولا يعرفني ولم أكتب عنه يوما ما، نشر عني مقالا بعنوان خرائط السعيدي خرائط أو خرائط بيوت للانتهاك. هذا العنوان يوحي أنني أطالب بانتهاك بيوت المسلمين، وهو يتبرع بتقديم هذه الخرائط لي. وفي هذه المقالة من تحريض الجهات الأمنية علي وتحريض وتأليب الرأي العام علي الشيء الكثير، وهو أصلا وعندما قرأت مقالته علمت أنه لم يقرأ ما أكتبه، وطلب مني بعض الإخوة أن أرد عليه، فأجبتهم بما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما قيل له إن فلانا من الناس يقع فيك، فقال لهم رجل صالح ابتلاه الله بنا، فقلت لهم إن علي الموسى رجل صالح ابتلاه الله بنا، وأنا أذكر مواقفه أيام أزمة مدارس تحفيظ القرآن حينما تكلم عنها بإيجابية وتكلم عن المعاهد العلمية بإيجابية، فذكرت له هذا الأمر وصمت عنه واحتفظت بحقي، وكنت أتمنى أنه في هذا اللقاء اعتذر أو أنه تجاوز الحديث عني بسلبية. فأقول في هذا المقام للأخ علي الموسى، إذا أردت أن تكتب مقالا عن شخص ما فلا بد أن تقرأ ما كتب. ألم يقرأ يا أبا إبراهيم، يا أبا إبراهيم ألم يقرأ ما صرحت به في صحيفة الوطن في صدر الصفحة الأولى؟ هذه كافية لكي يعني أنا لا أدافع عنه، ولكن أنا أتكلم الآن ككاتب أمامي هو بارك الله، هو بارك الله فيك، قرأ المانشيت الذي كتب في جريدة الوطن وهو مانشيت استعدائي مثل مقاله الاستعدائي، أما كلامي الحقيقي الذي وضعته جريدة الوطن بعد أن وضعت تعليقاتها، العادة أن يوضع الكلام ثم يوضع التعليق عليه، لكن جريدة الوطن وضعت التعليق ثم وضعت كلامي لكي توحي للقارئ بما تريد، ثم يأتي، وهذه طريقة إعلامية معروفة، لكي يأتي يقرأ القارئ الكلام الأول ثم يقرأ كلامي وقد وصل عنده إيحاء ذهني إلى معنى مراد. أنا طيب. الكلام الذي ذكرته لا أحب أن أعيده ولا أحب أن أكرر القضية، لكنني أقول إن من أدبيات العمل الصحفي الذي يرقى بمستوى المواطن، يرقى بمستوى المواطن الثقافي، هو أن تكون بدايته نعم. بدايته استقراء وقراءة صحيحة للمواقف، وبدايته أيضا حسن ظن بالأخ، لا بمجرد لا أن يساء ظنه من أول كلمة. على فرض أنني أخطأت، فعلى فرض افتراض أنني أخطأت، فلا أعتقد أن هذا مبرر لأن أوضع في الصفحة الأولى وبما شئت عريض، وكأن قضيتي أهم قضية في الوطن، ومع ذلك يوضع استقبال الملك لديكتشيني في الصفحة الرابعة، وكأن الملك لا تجتمع عليه الأمة، وأن محمد السعيد هو الذي دكتور يغلق الأمة. دكتور محمد الأولى. أنت قمت بنفس الدور الاستعداء الذي اتهمت به الشيخ علي الدكتور علي موسى، أشكر لك هذه المداخلة، أتحت لك المجال لتعبر عن رأيك. أنا أعود لموضوعنا الأساس وضيفنا الشيخ عايض القرني، دعني أنتقل إلى جزئية بعيدة عن ما دار. بس لحظة، سطر واحد. أولا نشكر الدكتور محمد السعيدي، وأنا أبادل الحب في الله، وأنا أدعوه للمصالحة التي دعونا طبعا الوطنية لأن يتابعون المشروع. فهو والدكتور علي موسى ليسوا بأفضل من الصحابة، الصحابة تواجهوا واختلفوا لكنهم في الأخير إخوان إن شاء الله على سر متقابلين. أحسنت يا شيخ، ودعني طالما ذكرت الإخوان والإخوة، إخوانك في التيار الإسلامي كثير منهم يتحدثون عن ابتعادك عن أجواء الصحوة وعن الدخول في مناشطهم، بت نسيج وحدك، بت تغرد خارج السلفي يا شيخ عايض، وربما هذه التهمة استمعت لها لعدة مرات. أنا مدري من أن يأتون ويقترحون ويفتح الله عليهم بهذه الأسئلة والإلهامات، لأن هذه من أحلام اليقظة. أنا لماذا هذا الحضور في المساجد وفي المقاعات وأنت شاهدتها، ولماذا هذا؟ يعني الحمد لله أنا أعيش نفس المدرسة، وأفكاري والحمد لله سلفية على الكتاب والسنة، ولكني مثلا ربما عدلت في الخطاب أو في جزئيات الخطاب، وأنا ما سمعت. أنا أجلس مع كل التيارات، أنا ما سافرت أوروبا، أخبرتك جلسنا مع الإخوان والسلفيين والتبليغ والمستقلين، ورحبوا كلهم وامتلأت المساجد وموجودة عندنا ومصورة، والله ما قال لي أحد لا تأتينا، ولا رأيت أحد يكفر في وجهي، بل أدرك معهم المبيت والعشاء ويقبلون على رؤوسنا والحمد لله، والأمر واسع. لكن مدري من أن تجي أسئلة يفتح الله عليها على بعض الناس. هل خرجت مع جماعة التبليغ ثلاثة أيام يا شيخ عايد؟ ما خرجت الأربعة ولا ثلاثة، قال تربصوا في داركم ثلاثة أيام. الاتهام هنا يا شيخ لأنك انقلبت على المنهج السلفي السديد، وبت يعني مستغرقا في فقه الواقع، تتعاون في أغنية مع محمد عبده، تقوم بلقاء مع المخرج هيفاء وهبي، بقي أن تكتب أحدهم يقول لطاش مطاش في حلقة عن إرهاب المناهج. هذا الكلام لا ينفع، شوف هذا الكلام من سوق من حراج بن قاسم، هذولا جالسين ياكلون فصفص ويلعبون ورقه ولم يقدموا شيء. انا هيفا وهبي لما تعاون معها ولم يسع، هو الهرفي يهرف بما لا اعرف سامحه الله، قال هذا هو الواجب، انه يكتب يعني بانصاف وبتجرد ويعني برؤيه الايجابيات والسلبيات وغيره. لكن المقصود يا أخي قضية محمد عبد تجاوزت أنا وياك في لقاء سابق، لا نعم. ونحن لسنا الحين في إجابة عن تهم صحيح. أقول يا إخوة سوف نعمل، والذي يعمل الذي يقول الصينيون الجالس على الأرض ليسقط، الذي يسقط هو اللي جالس مع أمه جالس مع زوجته في البيت بس يتغدى ونايم، أما اللي نزل في الميدان ويكتب ويحاضر ويخرج في القنوات لابد يتلقى ويرد ويجاوب وكله أخطاء. لسنا أنبياء يا أخي، عندنا أخطاء كثيرة، لكن نحن برحمة أرحم الراحمين، نحن نريد الحق، نحن نريد إن شاء الله الإيمان، ونحن نريد أن يدخل الناس الجنة بإذن الواحد الأحد، فلا بد يأتينا أخطاء، فلماذا تعلق على أخطاء وتترك الإيجابيات وتذكر السلبيات فقط؟ لكن هنا موضوع الأخطاء يا شيخ عايض، يعني دعنا نكون أيضا يعني موضوعيين، عندما يناصحك البعض مثل أمثال سماحة والدنا مفتي عام المملكة وغيره من كبار العلماء في بعض مواقفك، في بعض تصريحاتك، في بعض مبادراتك الدعوية التي تشكل ربما صدمة للتيار السلفي الذي لم يألف مثل هذه المبادرات، هل تعود إلى الحق؟ أنا إذا بين لي الحق أعود إليه لو كان حتى من راعي غنم أو من رجل بسيط عربي. ليس الحق أعرف الحق تعرف أهله، لسنا أنبياء، نحن عرضة لنخطي ونراجع أنفسنا، سواء من المفتي أو من غيره أو من أي طالب علم أو زميل أو صحفي، بل بعضهم اتصلت به وشكرته ونبه على مسألة وهمت أنا فيها مثلا أو نبهني إلى موضوع. فأنا أعمل بأنني أصيب وأخطي، وأتمنى من الله أن يكون أصاب أكثر وأنه يكون بإذن الله وعفو الله أكثر، ولكني لن أتوقف عن العمل بإذن الله ما دام أن الحمد لله الله أعطانا وسائل وأمرنا سبحانه أن نبذل الجهد، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وقل اعملوا، فعلينا نبذل ونعمل ونستفيد من النصح إن شاء الله ونستمر بإذن الله. في هذه النقطة يا شيخ كذا نبغى رؤيتك الفلسفية الحقيقة للشيخ عايض القرني في قضية يعني محطاته الكثيرة في مشواره الدعوي، يعني ما أدري هل ندمت يوما على فعل قمت به وعدلت عنه، أم أنك من أولئك الناس الذين يمضون قدما يا شيخ عايض دون أن يلتفتوا لماضي؟ أنا الماضي أستفيد منه في تجربتي فيه، ولكنه لا يعيقني عن النجاحات أو مواصلة الطريق، هذا ما أرى. الأمر الثاني يا أخي أني أتعجب من كثير من الكتاب يكتبون يقول تغيروا وبدلوا وبدلوا جلودهم، نفس الكتاب غيروا في أشياء، الدولة التي تعيش فيها تغير من قراراتها وتأسف لقرارات اتخذها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي. عمر بن الخطاب يقول لا، قال الرجل أنت أمير المؤمنين حكمت بهذا قبل سنة، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وقال عمر رضي الله عنه أبي موسى لما أرسله الأشعري إلى العراق ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، نحن أفكارنا تتجدد، نحن نقرأ أكثر ونكبر وننضج، حتى الكتاب الذين ينقدوننا يعني منهم من غير من فكره ومن رأيه وكذا. التجديد يا شيخ هي ظاهرة صحية وهذا مطلب شرعي، ونحن الأخطاء السابقة التي مثلا وقعنا في الجزئيات ليست خروج من الإسلام، ليست دعوة لسفك الدماء، ليست ضربة للوحدة الوطنية أو اللحمة الوطنية أو خيانة الوطن، أبدا اجتهادات وتعرض للدولة وتعرض للوزير وتعرض للكاتب وتأتي للجندي والعسكري، أنه كنا بشر نعمل في الحقل. أما الذي معله هو محنط، ترى محنط في ثلاجة ميت، عقله فور سوداني مدمس ميت، مر حرمت عليكم الميتة. موضوع التجديد الذي طرحته للتو وجاء في ثنايا كلامك يا شيخ عايض يدعوني إلى أيضا لاستشراف رأيك حيال ما حصل في الساحة الشرعية من بعد 11 سبتمبر. هل ترى الفقه السائد الذي كانت عليه الساحة الشرعية قبل 11 سبتمبر في الثمانينيات الميلادية في التسعينيات الميلادية من القرن الفارق بما هو عليه من بعد 11 سبتمبر؟ نحن الآن في العام 2010 يا شيخ. أنا أرى أن المشهد قبل 11 سبتمبر ليس بالحسن والصفاء كما يصفه أصحابه، وليس بالسوء والوقاحة كما يصفه الناقدون له والأعداء. أتعجب أحيانا من بعض من يتكلم عن مثلا في تلك الفترة فيقول كانت منهجية كالصحابة، كأنه مجتمع الصحابة، وكانت من الطهر ومن النقاء ومن هذا. فيه ما فيه، نعم فيه ربما تجاوزات في الخطاب، في نغمة تحريضية، في شيء من الغلظة، في شيء. وأتعجب ممن يدين ذاك المشهد ويقول أنه هم اللي علم شبابنا التفخيخ وفخخوا عقولهم وغسلوا أدمغتهم. هل أنا الحين حاضر في السجون؟ والله ما سمعت منهم إنسان، ومعي المشايخ والدكاترة يقولنا أخذنا كلمة من سفك الدماء من شغلكم أو كتبكم، ورجعنا نحن نحاورهم الآن، يطلب منا صنع القرار نحن نحاورهم. فهل سمعت أنت الخطاب أو غيري من الدعاء من الصحة ومن غيرها أن نطلب قتل المسلم أو تكفير المجتمع أو حتى أننا يعني الخروج أو على الخروج على والي الأمر أو نقض البيعة؟ لا. لكن الإخوة هؤلاء يقول كل السبب أنتم الذي أوصل المجتمع إلى ما وصلتم إليه، ما لهم منهم ما جلسوا حاوروا في السجون، ومن الآن لا يقدمون معنا التضحيات اللي نقدمها، لا يتلقون الأذى والإهانات التي نتلقاها من الصف الغالي المتشدد، لا يواجهون كما نواجه نحن بحاورهم في التلفاز كما تعرف، ونحاورهم في السجون. الواحد منهم كاتب يصحى الساعة 8 ويشرب شاي ويبدأ يكتب يجلدنا بمقالات. قلت يا أخي أنتم لا نزلتم الميدان ولا حاورتم ولا عشتم التجربة، سمعتم قذا أن محرضين. أنا أقول الآن مستعدين للحوار والمناقشة وتحديد من هو المخطئ. المشكلة أننا ترانا بالخطأ في المجتمع السعودي، كل يلقي التهم على الآخر، لأن النجاح له آباء كبيرون، أما الفشل فله أب واحد، فكل يدعي النجاح، لكن إذا فشلنا ترى يقول هذه الطائفة. أما وقد ذكرنا تاريخ الصحوة وتاريخ ما حدث في الساحة الشرعية والساحة الفكرية، أنا معي الآن على الهاتف أحد مفكرين الكبار في مشهدنا الفكري السعودي وهو الدكتور عبد الله الغزامي. حياك الله دكتور عبد الله. الله حييك، أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، يعني هناك من يشنع في داخل الصف الإسلامي على ضيفي الدكتور عايض القرني بأنه حاد عن طريق الدعوة وابتعد. أنت بصفتك أحد المتابعين وأحد الراصدين لمسيرة الساحة الفكرية والشرعية في بلادنا، أنا أود منك تعليقك على هذه الجزئية. تفضل. شكرا. أولا أحييك يا دكتور عبد العزيز، وأحيي ضيفك الكريم الشيخ عايض. الحقيقة أن في قلبي محبة خاصة وتقدير خاص للشيخ عايض، وهو يعرف هذه. وفي هذا الجمعة المباركة أريد أن أقدم لك وله التحية حبا وتقديرا. هذه المسألة التي تتفضلت وسألتني عنها في الملامة التي تأتي من هنا وهناك على أي متعاطم مع الشأن الفكري والثقافي في مجتمعنا، وبالأشد الشأن الديني كخطاب ديني، لها إشكالات كثيرة. يعني الوقت قد لا يسمح لي بأن أمر على كل أطرافها وجوانبها، لكن أستطيع أقول لك أنني مشغول في الأشهر الأخيرة هذه بالإعداد لدراسة، وستكون مشروع كتابات إن شاء الله، عن الليبرالية من جهة والوسطية من جهة. جميل. ما يخص الشيخ عايض هو ما يتعلق تحت عنوان الوسطية. نحن أمام حالة من المتغير الثقافي الكبير جدا على مستوى العالم. المتغير الثقافي يوجب علينا أن نتمعن في الخطابات والردود التي تكون على الخطابات، أيضا كلاهما خطاب. لكي لا أطيل ولا أتوه المشاهدين معي، أنا استخدمت مصطلحين أعتقد أنني أستطيع أبني رؤيتي عليهما. مصطلح أسميه الفقيه الأرضي، ومصطلح آخر أسميه الفقيه الفضائي. هنا فارق كبير جدا بينما تعودنا عليه في السابق، وأسميه الفقيه الأرضي أي الفقيه المحلي التي تكون ظروف الفقيه والداعية مماثلة تماما لظروف المجتمع المستقبل له. نعم. مع ظروف المخاطبين. هنا لا يكون فيه مشاكل عريضة، لا انفتاح ولا انغلاق، لأن الظروف متساوية. نعم. أما الظرف الذي نحن فيه هو متغير ثقافي كبير، وهو ما أسميه الفقيه الفضائي. الفقيه الفضائي يتحرك ويخاطب ثلاث فئات كبرى على مستوى الكوني. فئة محلية لتكون المصريين السعوديين إلى آخره، يعني هذه نسميها فئة محلية. فئة أخرى مهمة جدا وهي فئة الأقليات المسلمة في الدول الأخرى، في أوروبا، في أمريكا إلى آخره. الفئة الثالثة هي فئة الآخر، الآخر الذي يحاول أن يستمع إلينا وأن يحلل خطاباتنا ويبني مواقفه تجاهنا وتجاه ديننا بما يسمعه منا. الفقيه الفضائي يتحرك على جبهات الثلاث، لا يخاطب جبهة واحدة. إذا لم يضع في اعتباره أنه يتحرك على الجبهات الثلاث فهو معرض لأن يعرض ديننا، نحن جبهة ديننا، صفحتنا الدينية للخطر. الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث خطير جدا أنه ما منكم من أحد إلا وهو على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله لا يؤتى الإسلام من ثغرته. ممكن نفتح نحن ثغرات على ديننا وعلى تاريخنا وعلى أنفسنا، إما بأخطائنا لنرتكبها بمخاطبتنا لأصحابنا، أو الظن أننا حينما نتكلم فنحن نخاطب أناسا يشبهوننا ولا نخاطب المختلفين في الوقت ذاته. هنا الدقة الخطيرة جدا لواحد يتصدى للوعظ مثل الشيخ عايض بارك الله فيه، يعي أنه حينما يتكلم يتكلم باتصال عالمي معولم كوني مفتوح، لابد أن يعطي هذا الاتصال حقه. عندنا من يستوحش من هذه ويقول لما يتحدث عن المسألة الفلانية، لما يترخص بالمسألة الفلانية، لما يخفف بالمسألة الفلانية، وكأننا ننسى أنه من قيم إسلامنا أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، واللين والسهولة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما جاءه وفد اليمن خاطبهم بلهجتهم، لما كتب خطابا لملك الحبشة كتبه بلغة تختلف عن خطابه إلى لغة كسرى وقيصر، يضع المخاطب في الاعتبار. هذا شرط الآن للاتصال الجماهيري، شرط لثقافة الصورة، شرط لما أسميه بالمثقف الفضائي. الشيخ عايض ينطبق عليه مصطلح المثقف الفضائي، ويجب أن نضع بالاعتبار أن هذا له شروط، شروط في الخطاب، شروط في التوصيل، شروط في الأخذ والرد. ويجب أن لا نستوحش الآن كل ما تقدم أحد منا أو قال كلمة بدأنا بإغلاقه، إذا سكت قلنا أنت شيطان أخرس يسكت عن الحق، إذا تكلم قلنا أنت أخطأت في هذا المرض. نعم سيخطئ وكلنا سنخطئ وأخطأنا، والخطأ مفتوح ومستمر. نعم. المسألة ليست فيما نرتكبه من أخطاء، لأن هذه ممكن تعالج ونعود عنها. المسألة هي في اللا عمل، اللا فعل، اللا إيجابية، اللا تحرك مع هذا العالم المتغير. الشيخ عايض جزاه الله خير وآخرون مثل الشيخ عايض، أنا أحترمهم وأقدرهم، وهذا رجل عفيف اللسان عف فعلا، أنا أشكره وأحمد له هذه، لأن في الوقت الذي هاجمنا أنا شخصيا وغيري وناس كثيرون لم أسمع والله من الشيخ عايض كلمة واحدة أساء بها لا لي ولا لغيري، لسانه عفيف، لسان يحرف ألا يؤذي أحدا، لكنه في الوقت الآخر هو مطالب بأن يقول رأيه مهما كان هذا الرأي، إذا لم يقل رأيه فنحن حينئذ نقتل الرأي الذي ننادي به يعني. وقضيتنا الأولى هي أن نجعل الناس ندفعهم بالقوة لكي يقولوا آراءهم، فما بالنا إذا قالوها نحاول الحجر عليهم. هنا دكتور عبد الله دعني، وقد يعني أدلقت هذا الثناء على فضيلة الشيخ وبالتأكيد هو مستحق لها، يعني أن أستشرف رأيك حيال دعوته للأطياف الفكرية وتحديدا الإعلاميين والمثقفين من جهة والشرعيين في الجهة الأخرى، إلى كلمة سواء، إلى مصالحة، إلى تطبيع كما أسمى. هذه الدعوة برأيك، وأنت يعني الرجل الخبير في مثل هذه الأمور في الساحات الفكرية، هل هي دعوة مثالية أم دعوة ممكن أن تتحقق؟ والله يا أخي عذرني، طبعا أنا سأقول رأي يمكن هذا الرأي يعني ليس له شعبية كبيرة، لكن أنا من الناس الذي أقول لا، أنا لا أقول بالمصالحة ولا أقول بالتطبيع، الذي أقول هو المجاهرة بالرأي. الرأي الخطير هو الرأي الذي لا يعلن ولا يقال، أما الرأي الذي يقال ويعلن حتى لو كان مثل السكين، البدو يقولون يا حبي للطرير لو بلحمي، السكين الحادة حتى لو كانت بلحمي. الرجل الصادق هو الذي يقول رأيه. الشيخ عايض يذكر لما كنا في مكة المكرمة في مؤتمر الحوار، أنا قلت مداخلة وهي مداخلتي الأولى، إن الود يفسد ألف، أن الخلافة يفسد ألف ود، يجب أن نترك فكرة أن الخلاف اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، هذه الكلمة غير صحيحة. أنا أريد الرأي سواء اختلف أو اتفق، علينا أن نكون واضحين مع آرائنا، صادقين وشجعان. ابن جندي كان عنده كلمة عظيمة يسميها شجاعة العربية في زمانها لما كانت شجاعة، الآن صار عندنا جبن العربية، نريد الشجاعة، الرأي الشجاع الذي يعلن ويقال، هو الرأي الذي من الممكن أن يصحح، ممكن يؤخذ فيه. عفوا يا دكتور، هذا الرأي الشجاع الذي تقول وإن جهر يعني به وأدى إلى بعض الحساسيات السياسية أو المجتمعية التي تحدث انقساما في الساحة الفكرية يجهر به أيضا؟ والله شوف، أنا رأيي الشخصي لهذا السبب أقول ربما لا يكون رأيي شعبيا يعني، لكن أنا رأيي الشخصي أن الذي يقسم ويفرق ويؤذي هو الرأي المسكوت عنه، الرأي المقموع. أما الرأي الذي يجهر به عادة خلاص يعني مثل المرض، أنا أشبه الرأي بالمرض، المرض يقتل المريض إذا كان لا يعلم به أو لا يريد أن يعلن عنه أو لا يريد أن يطلع عليه مع طبيبه، أما إذا أعلن عنه وكشفه وعرفه وطبيبه وجيرانه وأهله عرفوا به، عرفوا كيف يتعاملون معه. نحن لسنا مجتمع ملائكة، لسنا أسوياء بالمعنى الذي نظن، نحن مثل غيرنا من المجتمعات، عندنا عيوب ومشاكل، أهم بالأمر أن تتكشف هذه العيوب، تتكشف هذه المشاكل، تتكشف هذه الآراء. يا أخواني يجب ألا ندع رأيا يبيت بالظلام، عليه الرأي مهما كان يظهر للنور، إذا ظهر للنور سنتعامل معه. دعاتنا الأفاضل مثل الشيخ عايض ضيفك الكريم، نحن أصلا نندبهم ونفرح بهم لهذا السبب، لأنهم إذا رأوا رأيا يجب تصحيحه بادروا إليه، لكنه لو لم يسمعوه ولم يروه ولم يقل لهم ولم يظهر أمامهم، فمعناه أن هذا الرأي سيفتك في الجسد الأمة دون أن نعلم. يعني ذي مسألة أنا يعني شديد الحماس في أمرها، لا أريد حتى لو تعرضت. أنا تعرضت يا أخي نقد وتكفير وقالوا لي عبد الشيطان إلى آخره، والله العظيم أني أسامحهم وأستغفر لهم. بدم هذا رأيه واستوي فيه، خلوا يقولوا يعني لا حل غير ذلك. يعني أنا دكتور عبد الله أشكر لك هذه المداخلة السرية حقيقة، وفتحت لنا آفاق وقوة في حوارنا مع فضيلة الشيخ. أدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق فضيلته. أولا أرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله الغذامي المفكر الكبير، وبادر نفس الشعور وهو يدري بذلك، وأسأل الله في يوم الجمعة لي وله ولأبي أسامة وكافة المسلمين نكون ممن قال الله فيهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أنت يا دكتور عبد الله أتمنى لك والله كل خير وكل نجاح وكل ما يسحفك ويسحف أمثالك، وأيضا آمل من ثقافتك الواسعة وقلمك السيار وتجربتك الطويلة الناضجة أن تقدم لنا ما يبري ذمتك عند الله يوم العرض الأكبر، فالناس ينتظرون منك وأنت القارئ النهم وصاحب المؤلفات والمكانة المرموقة أنك، وقد سرني صراحة ما كتبت في الأخير من مواقف تنبي عن أصالة وعن ضمير حي، ونحن ننتظر المزيد لأنك يعني عشت عمرا طويلا مع الكتاب ومع الحرف ومع القلم، وعندك من صقالة إن شاء الله الذهن والتجربة ما يساعدنا في أن نوضح الحق للناس الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وأشكرك على هذه المعاني الجميلة وعلى هذا يعني الخطاب المتسامح والرقيق والذي يحمل تحت مظلة ادفع بالتي أحسن. أسأل الله لك ولأسرتك التوفيق والرشد والسداد، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. في لفتة الحقيقة هنا تربوية ما أود أنها تمر علينا مرور الكرام. الدكتور عبد الله الغزامي الحقيقة عاش الصراع وأوج الصراع بين التيار الإسلامي والحداثي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. الرجل يعني يتهم بالتكفير وأنه عبد الشيطان وكذا، للتو قال كلاما جميلا أنه سامح وأباح عرضه لمن يعني تكلم فيه. هذا الحقيقة هذه لفتة من مثقف، نعم. العادة تأتي من مشايخ تأتي كذا، ولكن والله هزتني حقيقة في أولا صنين. أسأل الله أن يسامحنا وإياه ويسامح من كتب عنه أو من كتبه عنهم، فهو رجل نبيل صراحة وقال كلمة تهزنا وتهز مشاعرنا يوم الجمعة اليوم الفضيل أن يطلب المسامحة، فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وبالمثل وطالب كل الجميع أن يسامح بعض من بعض، وهذه تنبي عن نفس طيبة. وبإمكان الدكتور عبد الله وإخوانه الذين كتبوا أن يجلسوا في مجالس، لأني بصراحة كما قال هو أنا لي ميداني من السيرة والوعظ والإرشاد، ولهم ميدانهم هو من الثقافة أو من الطرح الفكري أو كذا، يعني البس وقد علم كل ناس مشربهم. ولعل الإخوة الذين كتبوا عنه أو كتبه عنهم يتفهمون هذا في مسألة أخي الحوار والملاقاة والمصافاة، وخاصة أني أرى في كتابات الدكتور الآن نعم. من النضج ومن الصراحة الأصالة. ومن الأصالة ومن الوضوح، وأنا أحييه ويعرف ذلك في مكة لم أرى فيه صراحة إلا الخلق الجم والحياء والرقة والعذوبة التي ننشدها في كل مسلم يحمل لا إله إلا الله. هو خرج الدكتور عبد الله خرج مسيرتك وانعطافاتها وانفتاحك تخريج جميل الحقيقة، فرق بين الفقيه الأرضي المحلي وقال من حقهم هذا موجود، وبين الفقيه الفضائي هذا الذي يخاطب ثلاث يعني فئات كبرى، الفئة المحلية والفئة الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب، والفئة الأخيرة فئة الآخر الديني كان مسيحي ولا بوذي وكذا، وصنفك أنت من ضمن الفئة الفقيه الفضائي. هل هذا التخريج الحقيقة جوابا على هذا القبول الكبير لك يا شيخ عايض ولغيرك الحقيقة من الدعاء، بما أشار أيضا الدكتور علي الموسى إليه عندما تذهب إلى مصر ثم يعني يتهافت الناس على حضور محاضرتك حتى لا يجد لهم مكانا، تذهب إلى الجزائر القاعة المخصصة لك لا تكفي يأخذوه إلى أستاذ رياضي يسع يعني 70 أو 80 ألف، نفس الكلام في صنعاء كما أقرأ. أنا أريد أيضا قراءتك لهذا الأمر. هنا مع الدكتور عبد الله الغزامي أن الفضاء الآن غير من مسألة الخطاب، وأنا كأنه يشعر بما أشعر به. أنا إذا أصبحت على الشاشة أجعل في ذهني أن الذي يسمعني الآن يسمعني في باريس في جاكرتا في نواكشوط، في الرباط، في صنعاء، في القاهرة، في دمشق، وصدق. فأصبح أنظر الأطياف التي أمامنا، لابد أن نقدم رسالة العالمية التي يحملها. ترى يا شيخ، الذي قال الدكتور عبد الله الغذامي، أصله في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالتنا ليست أرضية محلية، رسالتنا عالمية. نعم. فنحمل هذا الخطاب واجعله في ذهني، أنني إذا تكلمت عن الكتاب وجرحت المشاعر، معناني أخطأت، أنني خالفت الكتاب والسنة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أنني إذا اعترضت بسوء أدب على من خالفني، معناني خالفت الدفع بالتي أحسن. فصدق أن هناك خطاب فضائي عالمي حملنا عليه الرسالة الخالدة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاطب ملوك الأرض، وهو صلى الله عليه وسلم يقرب بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، ويرسل رسائل إلى الآفاق وإلى الدول وإلى الشعوب. فهذا هو يعني مكمل. أما الجزائر مثلا ومصر واليمن، فكل للإخوان يقول الذين يقولون إن أخطأنا في الخطاب، وإن يعني إن ما أصبح الناس يعني يفهم أو الصف المتدين، لماذا يحضر الناس في الجزائر؟ صدقني يا أبو أسامة، الناس والأخبار موجودة والصور موجودة، إنه نقل في الأستاذ الرياضي يعني قصدي المحاضرة، وإن دمعت عيوني. من أنا يعني الشخص الضعيف الفقير هذا المسكين؟ لكن لأن الدين الذي يحمله دين عالمي، لا إله إلا الله. كم كان عدد الحضور؟ هم يكتبون عنه، كتبت الصحف الجزائرية وصحف مثل الحياة إنه 100,000. الله، أنا ما حسيتهم يعني بالعدد. نعم. لكن على كل حال، ولا أرسلت لهم بطاقات دعوة، ولا معطيهم مال في الجزائر. حضروا كل الأطياف في الجزائر. الآن مصر لما حضر كما تعرف في المعرض، كسروا الزجاجات. ليس لشخص ضعيف. أنا ما جيت أني مثلا محرر وطني لهم، أو أني جلبت لهم نصر سياسي. أتيت بلا إله إلا الله. هم يحبون يعشقون هذه الكلمة، لأن هي أصل الخلود، أصل الرفعة، لأنه يقول إنه لذكر لك ولقومك في صنع الجامع. كما تعرف. فقصدي أن هذا معناه الترحيب، هذا هو ترحيب بالمبدأ الحق، ليس بالشخص. الترحيب الذي تقول به، والحرص على حضور محاضرات الدعاة السعوديين يا شيخ عايض، ما هي الرسالة التي تشي بهذا؟ أنا رأي أخبركم يا أخو أن الخطاب السعودي تغير الآن تغيرا كبيرا، أصبح خطاب فضائي عالمي. في خطاب رحمة، وفي خطاب تسامح، وفي خطاب مصافاة، وخطاب حوار. كنا قبل يمكن الناس الذين كانوا أفضل منا قد يكون خطابهم أرضي. نعم. أو أنه ما وصل خطابه التسامح إلى العالم. كان العالم يتصور عنا أن في السعودية نحن يقولون خطاب بدوي، خطاب انفرادي، خطاب تحريضي. نعم. خطاب غلظة. نعم. فلما ظهرنا ورأينا العالم وسافرنا ورأينا نصوص الوحي الذي يدعون إلى التسامح، يدعون إلى مد اليد وإلى الحوار وإلى تعالوا إلى كلمة سواء، كل النصوص القرآن، فعلنا ذلك. والله يا أخي وجدنا الاستقبال. نعم. في بروكسل وجدنا، في مدريد، في باريس، في كل المدن، ولا وجدنا أحد قام علينا في المسجد وأنكر علينا، لأن قدمنا خطاب الوحي نحن. نعم. فلله الحمد عندنا بشرك من الدين العظيم الذي. نعم. يشرف في المناسبة معالي الشيخ صالح حسين عند خادم الحرمين، نقل عن ريتشارد نيكسون الرئيس السابق الأمريكي في الرصاص السانحة، يقول أمريكا دولة قوية، لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام عندنا. نعم. يا أخي دين يرفع الرأس والله. نعم. أفكار عظيمة. وأتعجب أن جوستاف لوبون، وأنا قلتها في فرنسا وأفتاح الفرنسيون، يقول ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم ولا أحلى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن عقلاء العالم يفهموا رسالتنا. نعم. إنهم يقدرون هذا الجهد، لكن نحن نسيء يوم نقدم خطاب إقصائي. نعم. خطاب غليظ، خطاب فظ. نعم. دكتور عايض، دعني أتلقى هذه المداخلة الهاتفية الأخيرة من الدكتور خالد المصلح. دكتور خالد، وطالما طرح موضوع الفقيه الأرضي والفقيه الفضائي، وأنت أحد فقهاؤنا الواعدين الذين نفتخر بهم، وبقية يعني شيخنا الجليل الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله تعالى، حياك الله ابتداء دكتور خالد. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. سلام. مرحبا بالشيخ العالم الجليل الشيخ عايض، وفقه الله لكل خير. أما وقد بدأت بهذه المغازلة الفقهية والأخوية للشيخ عايض، فأنا أدعوك أيضا أن يعني تدلي برأيك في ظاهرة الشيخ عايض القرني ومسيرته الدعوية، كيف تراها يا شيخ خالد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة تقويض المسيرة في هذه العجالة هو نوع من الظلم لها والافتسار لتقويمها التقويم الصحيح لها مثلا. لكن لا شك أن الشيخ عايض وفقه الله من أبرز الدعاة المعاصرين، ليس فقط في الساحة الداخلية بل على مستوى الدعوة الإسلامية في العالم كله، وذلك لما له من الحضور البين الظاهر في مجالات متعددة حقول متنوعة، وأيضا لم يكن هذا مقصورا على صوت أو على صورة، بل سبق ذلك الكتاب الذي انتشر، فله في التفسير وله في السيرة، يعني مجالات متعددة. أسأل الله أن يجعل أن يرزقه الإخلاص وأن يبارك له في ذلك. هذا التقويم العام. وأنا بالمناسبة أول مرة أشوف الشيخ عايض، وهذه لا أذكرها ويمكن هو أيضا لا يعرفها، أني رأيت عام 1408 تقريبا في حلقة لشيخنا محمد العقيمين رحمه الله، وهو سامي الركب يتلقى، وكان جزاه الله خير كثير الأسئلة، حتى أن الشيخ قال يا أخي اصبر، لأنه كان يداخل الشيخ كثيرا بعد درس الفجر في المسجد الحرام في إحدى السنوات في رمضان. هذه أول مرة، هذا المنظر لا زال في بالي عالقا. والله مشاغب من يومه وحتى وهو يثني الركب يا شيخ خالد. لكنني عقلت الآن. الله له التوفيق والتسديد والإعانة. نعم يا شيخ خالد، الشيخ عايض طرح حقيقة ونعتبرها صلب حلقته اليوم، موضوع المصالحة وتطبيع العلاقة بين الكتاب والإعلاميين والمثقفين من جهة، وبين الشرعيين. أيضا أريد أن أستشرف رأيك يا شيخ خالد في هذه الدعوة. أنا يا شيخ عبد العزيز عندي تحفظ على هذا التقسيم، تقسيم كتاب وشرعيين. الشرعيون هم أصحاب الكتابة والأقلام، والكتاب أصحاب آراء، و لا يمكن هذه القسمة، هذه القسمة فيها نوع من يعني عدم الدقة. وعلى كل حال يعني لا مشاحة بالاصطلاح، إذا كنت تقصد المهتمين بالشأن العلمي. نعم. والمهتمين بالشأن الصحفي، ينبغي للجميع أن ينطلق من قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول ما ذكر الله تعالى في صفات المؤمنين الولاية، والولاية تقتضي أمرين، الأمر الأول المحبة، والأمر الثاني النصرة. هذه المحبة والنصرة لا يمكن أن تغيب مع وجود ما يعرف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره الله تعالى في أول الصفات بعد ذكر الولاية. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك إذا تحلوا بهذه الصفات سيرحمهم الله. فأنا أقول ينبغي لنا في الحقيقة أن نترفع عن مثل هذه التقسيمات، وألا تغيبنا هذه التقسيمات وهذه الاصطفافات عن الروح التي ينبغي أن نضخها في المجتمع مع إبداء الآراء ومع إبداء وجهات النظر والتكلم بما يراه الإنسان واضحا جيدا. لكن لا يعني هذا أن تتباعد القلوب، بل يجب أن نصطف صفا واحدا على هذا النحو الذي ذكر الله تعالى. وأنا أقول أبرز وأكبر ما يعكر هذه القضية، قضية الأمة الواحدة، قضية الرحمة والولاية بين المؤمنين، هو الدخول في النيات. وأنا لا أخص في هذه القضية أصحاب الصحافة أو جهة من، بل حتى يمكن في بعض الذين ينتسبون إلى العلم الشرعي أو يشتغلون بالعلم الشرعي أكثر من غيرهم، حضور مسألة التنقيب عن القلوب، التنقيب عن النوايا، البحث في المقاصد، والغفلة عن الانتاج الظاهر الذي يمكن أن يقوم، هذه مشكلة كبرى. نعم. عالجها النبي صلى الله عليه وسلم في موقفين، اسمح لي أن أذكرهم على وجه الاختصار. الموقف الأول في موقف الخوارج الذين هم أول نابتة سوء وشر ظهرت في الأمة، لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، قال خالد بن الوليد دعني أضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نبعه لعله يصلي، فقال خالد كلمة واسمعها وليسمعها. نعم. المشاهدون الكرام، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذا نفوذ من موقف حاضر مشاهد إلى أمر مستقر وهو القلب. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق عن قلوبهم. الموقف الآخر موقف أسامة رضي الله عنه، لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا. إذن ينبغي لنا في الحكم على الناس ألا ندخل في النار. ومنه مسألة الثراء الذي يتهم به الدعاء. أنا أقول الثراء أمر كما ذكر الشيخ في أول الحلقة ليس له شأن في مسألة الديانة، لا تمنع الثراء، والشواهد في هذا كثيرة. لكن الذي قد يكون مهمزا أو ملمزا أو محطا للنقد هو التكسب بالدعوة، فإن التكسب بالدعوة شأن يتفق الجميع على أنه ليس بفاضل، وإن كان مسألة أخذ الأجرة على التعليم مسألة خلافية وليست إجماعية، إذا كانت كذلك مسألة خلافية وليست إجماعية ينبغي أن تتسع الصدور بوجهات النظر المتبعين. أشكر لك دكتور خالد على هذه المداخلة الحقيقة الشرعية المؤصلة. مسألتان وباختصار أود التعليق عليها، الدخول في النيات والتكسب بالدعوة. أقفلت الخط. نعم. أولا أشكر الشيخ العلامة الجليل الدكتور خالد المصلح على ما تفضل به وأحييه، فهو وارث علم سماحة الشيخ ابن عثيمين ونسيبه، وإنه والله كان له من المحبة والتقدير سواء داخل معنا بهذا الحديث أو لم يداخل. فالشيخ الدكتور خالد المصلح ممن له قدم صدق في الدعوة والتعليم والإفتاء، وليس بغريب عليه، فهو أكثر طلبة العلم الذي عكف ركبته عند سماحة الشيخ الوالد محمد الصالح بن عثيمين وغيره من العلماء. فأسأل الله أن يشدده وأن ينفع بجهوده، وله الحب من الجميع لأنه الرجل عف اللسان وحي الضمير وسليم الصدر فيما عرفناه وجلسنا معه وسمعت له الثناء الحسن، وهذا عاجل بشر المؤمن. الأمر الآخر فيما ذكر فضيلة الدكتور موضوع الدخول في النيات وهي آفة، هو آفة صدق فيما ما تفضل به، وقد أجاب صلى الله عليه وسلم وحسم المسألة أني لم أبعث ببكر بطون الناس ولا بشق قلوبهم. لكن المشكلة أن بعض الناس الآن يتعمق وينصب، حتى أنا قلت مقال في الشرق الأوسط أغلقهم حاكم التفتيش، عندنا ناس جواسيس على العقول ونصبوا عندهم مخيمات في الداخل واقتحموا معاقل النفوس ليخبرك بما تريد أن تفعله وأنا ما أردت ذلك، لكن يلزمك أن نيتك كذا ويحاكمك على النية ويجلدك ويقتلك وأنت ما نويت ذلك ولا فكرت فيه أصلا. أرجو أن نترك النية والسرائر نكلها إلى الله عز وجل وأن نعامل الناس بما ظهر من أعمالهم. أما التكسب فأنا مع فضيلة الدكتور خالد أنه لا ينبغي أن تكون الدعوة أو العلم شباك لتصيد المال ولجمعه، فهذا ليس وارد. لكن مثلا نسبة مثلا في البرنامج التلفزيوني وأنت معي دكتور عبد العزيز، أو نسبة في الكتاب، هل تترك القناة هذه وهي أصلا لا تتبرع به في الأيتام ولا في دور العجزة ولا في بناء المساجد، هي تأخذها، فالنسبة أنت بإمكانك تأخذها، إن أخذتها لك فحل وبل عند كثير من أهل العلم، وإن صرفتها في مجالة الخير فأنت أولى من أن تتركها لهذه القنوات. الحقوق الفكرية من كتاب هي 10% و 15% من كتاب، تتناول هذا الحق وأنت تصرفه، أنت تعرف تتصدق، تعرف تعين الناس، تعرف تضيف، فما أدري ما هي الحساسية من بعض الإخوة الكتاب، كأنهم يتمنون يكونوا في نفس المكان أو أن كتبهم ما حصلت على قبول، لأن بعض الإخوة يعرفوا الكتاب طبعة من كتاب 700 نسخة وبيع منها 30 نسخة والبقية هدايا لإخواني زملائي، فنسأل الله أن يعوضهم، لأنه يخاطبون النخبة الذين ما رأيناهم ولا سمعنا بهم، يخاطبونهم في منطلقات فكرية على أرضية مشتركة تنطلق من أطر وتنبثق في بوتك لتلتقي مع الآخر تحت سقف فضائي داخلي إنشائي، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ألا تبالغ في، وأنت دعني أعيد لك التهمة، يعني أيضا أنت تتهم بالمبالغة في مبيعات كتابك، يعني لا تحزن، دائما تصرح وتتفاخر بأنه بيع 1,000,000 نسخة منه. وهو لمعلومتك معلوماتك الصحيحة أنه بيع فقط في مكتبة العبيكان بالعربي 3,000,000 وخاب من اشترى يوم الجمعة. العبيكان شركة عالمية موظفيها أكثر من 1,000 موظف لا يكذبون كلهم، ما هو فائدة العبيكان والفروع أنهم يكذبون علشان شخص؟ هو بيع فقط بالعربية في مكتبة العبيكان من فضلها 3,000,000. وأنا رحت إندونيسيا والحفلات كانت لا تحزن، هو الأول في إندونيسيا من فضل الله عليه، نحن لم نستجر رقم، لم نكذب، ليس توزيعا خيريا. سألوا الناس ثم الأمر الآخر ماذا ينفعني مثلا بيع منه 20,000,000 أو بيع 1,000,000 في الدنيا، أنا لا أتناول ولا ريال واحد من الحقوق كما تعرف، في الآخرة إن كنت مؤمن صادق نفعني ذلك، وإلا ما كلهم ينفعني. في ناس كتاب برنارد شو أشهر مني، ولكنه ليس المسألة بالشهرة، هي مسألة بالعمل الصالح، مسألة بالإيمان. أنا مضطر إلى مقاطعتك لأعلن نتيجة الاستفتاء يا شيخ، وكانت مفاجأة، فأنا أدعوك أن يعني ترى ماذا قيم المتابعون لك ولمسيرتك، وكان السؤال من خلال متابعتك لمسيرة الشيخ عايض القرني، هل توقف الشيخ عايض عن العطاء الدعوي وكانت الخيارات لا نعم إلى حد ما، لا 57%، نعم 20%، إلى حد ما 23%؟ ما فهمت يا شيخ عايض كيف لا؟ الآن السؤال من خلال متابعتك لمسيرة الشيخ عايض القرني، برأيك هل توقف الشيخ عن العطاء الدعوي؟ فيعني كانت الخيارات لا ونعم إلى حد ما، فالذين قالوا لا إنك ما زلت مستمر في العطاء الدعوي 57%، والذين قالوا لا نعم توقفت عن العطاء الدعوي 20%، إلى حد ما 23%. أريد تعليقا سريعا أختم ذي الحلقة يا شيخ. أشكر الجميع، سواء من قال بالتوقف أو توقف في التوقف أو قال إنه ليس هناك توقف، فالجميع مشكورون ومأجورون. وهذه الإحصائيات طبعا هي على نظام الإحصائيات في انتخابات الدول العربية، فشكر الله للجميع وبارك الله فيهم، ونحن أمة الإحصاء ما شاء الله، أمة السبر وأمة الصراحة والشفافية، حتى حسدنا الغرب على شفافيتنا وعلى وضوحنا سواء في المثقفين أو في الجانب السياسي والعلمي. مبارك علينا وصباح الخير على شفافيتنا وبارك الله فيكم. جزاك الله الخير، شكرا جزيلا يا شيخ عايض. ختاما أيها الإخوة، أشكر ضيف الكبير وكل المتداخلين الفضلاء على هذه الحلقة الاستثناء مع ضيف ملك القلوب حقا بما رأيتم وشاهدتم بعفويته وطيبته، واثر الأرواح وحلق بها بحدبه وحبه وبيانه أيضا وفصاحته وخفة ظله. وقد أبان الشيخ عايض أنه ابن أصيل للتيار الإسلامي المحلي، لما يزل في مرابعه يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، ويجاهد بقلمه ولسانه لتبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أنهي هذه الحلقة ببعض كلامه في كتابه الأشهر لا تحزن: إذا أهديت بليدا قلما فكتب به لا تفاجأ، فكتب به لا تتفاجأ بهجائك. نعم. أو منحت جافيا عصا يتوكا عليها ويهش بها على غنمه فشج بها رأسك، هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحنطة في كفن النكران، هذه هي جبلة الجحود عند الغوغاء، فلا تحزن. نلقاكم أيها السادة المشاهدين وبكل الحبور وبدون حزن في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.